ما السؤال الآخر؟ تفضل. سمعت يا شيخنا ليا أخت طبعا زوجها مع علاقته بيها مش كويسة جدا وما بكلمهاش. نعم. في بعض أختي حضرتك زوجها علاقته سيئة جدا معاها وما بكلمهاش عامة يعني. فبعض السيدات قالت في واحدة شيخة هناك وبتعالج بالقرآن وما أعرفش إيه. لا تذهب هذه دجالة، أختك معاشرة زوجها لها ليست بطيبة، وتريد أختك أن تذهب لشخصية دجالة تصنع التولة التي تحبب المرأة إلى زوجها، هذا حرام ونوع من أنواع الشرك والطقوس الجاهلية. السلام عليكم.